يا الله يا الله أنت سماء الله يا فاطمة كيف لم تهوي السماء لما وضعت في الثرى يا محور الشرع أنزلك حيدرة بالحزن والدمع هل يا ترى أحسست بالكسرة في الضلع هل يا ترى أحسست بالكسرة في الضلع أم قد تناسيت ضلوعا هدها الكسر أنت سماء الله أنت سماء الله يا فاطمة الطهور كيف لم تهوي السماء ضمك الغرور لما وضعت في الثرى يا محور الشرع لخادم الزهراء السيد محمد الموسوي البحراني لما وضعت في الثرى يا محور الشرع أنزلك حيدرة بالحزن والدمع هل يا ترى أحسست بالكسرة في الضلع أم قد تناسيت ضلوعا هدها الكسر أنت سماء الله يا أنت سماء الله يا فاطمة الطهور كيف لم تهوي السماء ضمك الغرور أفديك يا سيدتي بالروح والقلب أفديك يا سيدتي بالروح والقلب عندي سؤال زادني كربا على كربي عندي سؤال زادني كربا على كربي هل خدك الملطوم قد نام على الترب هل خدك الملطوم قد نام على الترب وكيف تغفو مقلة أوجعها القهر أنت سماء الله يا فاطمة الطهور كيف لم تهوي السماء ضمك الغرور أنت سماء الله يا فاطمة الطهور كيف لم تهوي السماء ضمك أنت سماء الله يا خادم لخدام الحسين عجلت في الرحيل يا تسبيحة الكوثر هل يا ترى اشتقتي لطه الشافع الأكبر في وحدة هل تتركين المرتضى حيدر في وحدة هل تتركين المرتضى حيدر كيف ارتضيت ترك من أنهكه الصبر أنت سماء الله يا أنت سماء الله يا فاطمة الطهور فكيف لم تهوي ما شاء الله هلا هلا هلا بخدام الزهراء أنت سماء الله يا فاطمة الطهور فكيف لم تهوي السماء ضمك الغرور يا من قضيت عمرك بالهم والحسرة يا من قضيت عمرك بالهم والحسرة هل للجنين المحسن اشتقتي ولو نظرة؟ هل للجنين المحسن اشتقتي ولو نظرة؟ من للزكي بعدك وزينب الحرة؟ من للزكي بعدك وزينب الحرة؟ من للحسين شبلك إن مسه الضر؟ أنت سماء الله يا فاطمة الطهر، فكيف لم تهوي السماء؟ خادم الزهراء سيد محمد الموسى والبحراني، يا من قضيت عمرك بالهم والحسرة، يا فاطمة الزهراء، يا من قضيت عمرك بالهم والحسرة، هل للجنين المحسن اشتقتي ولو نظرة؟ هل للجنين المحسن اشتقتي ولو نظرة؟ من للزكي بعدك وزينب الحرة؟ من للزكي بعدك وزينب الحرة؟ من للحسين شبلك إن مسه الضر؟ أنت سماء الله يا في اللحدي. ما شاء الله بارك الله بك، مأجور مأجور. ذا جسمك الأطهر قد أودع في اللحدي، ذا جسمك الأطهر قد أودع في اللحدي، أهال حيدر الثرى عليه بالوحد، والقبر أخفاه إلى أن يظهر مهدي، والقبر أخفاه إلى أن يظهر المهدي، والقبر أخفاه إلى أن يظهر المهدي. متى أرى المرقد إذ أرقني الهجر؟ أنت سماء الله يا فاطمة الطهر، كيف لم تهوي السماء؟ أروح لك أنت سماء الله. الأطهر قد أودع في اللحد، ذا جسمك الأطهر قد أودع في اللحد، أهال حيدر الثرى عليه بالوجد، والقبر أخفاه إلى أن يظهر والقبر أخفاه إلى أن يظهر المهدي. متى أرى المرقد إذ أرقني الهجر؟ أنت سماء الله يا فاطمة الطهر، كيف لم تهوي؟ ما شاء الله، هلا هلا هلا هلا بخدام الحسين. أنت سماء الله يا فاطمة الطهر، كيف لم تهوي السماء؟ حتى بعيد الموت كم قاسيت يا زهرة؟ واهن على أبنائك قد شتتوا قهرا، في أرض طوس وببغداد وسامرة، في أرض طوس وببغداد وسامرة. وعن مصاب كربلاء يخبرك النهر، وعن مصاب كربلاء يخبرك النهر. أنت سماء الله يا فاطمة الطهر، سماء الله يا فاطمة الطهر فكيف لم تهو السماء محمد القبر. كل الرزايا ثقلها في قلبك الدامي، كل الرزايا ثقلها في قلبك الدامي، أشد ما يوجعك مذبوحك الضامي. وزينب من سبيت قسرا إلى الشام، وزينب من سبيت قسرا إلى الشام. كم قد بكيت بعدها إذ هتك الخدر، كم قد بكيت بعدها إذ هتك الخدر. أنت سماء الله يا فاطمة.